هل يجوز الجمع بين صيام 10 من ذي الحجة وصيام 10 أيام كفارة؟ الأولى أن تصوم الكفارة لأنها هي الواجبة، وإذا أوقاتها في 10 أيام ذي الحجة إن شاء الله كفى، لكن يعني ما تدخل يدخل المفضول في الفاضل على القاعدة التي يقررها الشيخ ابن سعدي. إن شاء الله تجاوز الميقات الأيام كفارة، تجاوز الميقات عمدا إيش بنية واحدة، حيث أنني لا أستطيع الذبح ويكون بذلك قد سقطت عني كفارة تجاوز الميقات. يعني تصوم 10 أيام كفارة تجاوزك الميقات، إذا تجاوزت الميقات فعليك الفدية، إذا كنت متعمد فأنت آثم، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل. ربما تكون يعني خائف أو تلبس على المسؤولين الذين ينظمون شؤون المسلمين، فأنت يعني أخطأت من جهتين، أخطأت من جهة الله عز وجل وأخطأت من جهة ولاة الأمر، عليك أن تستشعر هذا وتتوب إلى الله عز وجل. ثم إذا كان ولاة الأمر يمنعونك ليس عليك واجب، مفروض أن لا تكلف نفسك، أي نعم، لأنه لا يجب عليك، والله أعلم. نعم، ما أدري، الظاهر أن نقف عند الوقت معنا، بس أي نعم. في سؤال في شيء؟ نقف على منهج ابن جهبل، جمع بين الهبل والجهل في كتابه. لكل تفضل. مرحبا، والله اقتراح وجيه وسديد، ولكن أنت تلاحظ أنني أقف عند كل نقطة مشكلة أراها مشكلة أبينها. أي نعم، ثم إن هذا الذي نقرأه هو مقدمة عبارة وعن سرد. أي نعم، إذا وصلنا إلى المسائل التي تحتاج إلى تركيز، أي نعم، وتلخيص، نفعل إن شاء الله. واقتراحك وجيه ما في شك، نعم، وهو أسلوب من أساليب التدريس العلمي. نعم، وإياك. في شيء آخر؟ الله المستعان. وجدت يعني خطاب للشيخ ابن باز أظنه، وأنا في هذه الفتوى لا أدري، ربما لي إلا هذا هو. هذا كان يعني أحد المشايخ.